إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن أعظم نعمة يغني الله رب العالمين بها على العبد على الإطلاق أن يمن عليه بالإيمان. أعظم نعمة ينعم الله بها على عبد أن يقذف في قلبه نور الإيمان، فينقاد بحب لشرع الله سبحانه وتعالى ودينه. قال الله سبحانه وتعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. وقال جل ذكره: يمنون عليك أن تسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وكان من دعاء النبي صلوات الله وسلامه عليه: اللهم زيننا بزينة الإيمان. فزينة الإيمان في القلب عظيمة. إذا قذف الله رب العالمين نور الإيمان في قلب عبد صار هواه تبعاً لرضا الله سبحانه وتعالى. قال صلوات الله وسلامه عليه: ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلوات الله وسلامه عليه نبيا. وقد وصف الله رب العالمين هذا الإيمان في كتابه بصفات كثيرة. فأهل الإيمان غير أهل الإسلام، لأن الإسلام هو انقياد الظاهر، انقياد الجوارح ظاهرا لشرع الله مع وجود أصل الإيمان في القلب. الإسلام انقياد جوارحه لشرائع الله بالصلاة والصيام والحج والزكاة وغيرها مع وجود أصل الإيمان في القلب. أما الإيمان فإنه انقياد الظاهر والباطن، انقياد الباطن قبل الظاهر. فإذا انقاد الباطن وآمن صلحت الجوارح بصلاح القلب، فانقادت بشرع الله سبحانه وتعالى بالحب والخضوع. وهذا هو العبادة في الحقيقة، فإن العبادة التي خلقنا الله رب العالمين لأجلها هي تأله القلب لله بالحب والخضوع. فإذا تأله القلب لله جل وعلا انقادت الجوارح طوعا لأمر الله رب العالمين، وصار هذا العبد بصفته بأنهم عباده. فقال جل وعلا: وعباد الرحمن. وقال سبحانه: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وقال جل ذكره: وتلك الجنة التي يورث من عبادنا من كان تقيا. فيأتي كثيرا في القرآن ذكر أهل الإيمان بوصف العباد. وقد وصفهم الله رب العالمين ونعمه في كتابه بأجمل صفات. قال الله جل وعلا: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وعباد الرحمن فإنهم إنما صاروا عبادا وتحققوا بصفة العبودية برحمة الله رب العالمين، فهي منة من الله بل محض منة من الله جل وعلا. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فالله رب العالمين هو الذي يقذف الإيمان في قلوب عباده الذين سعوا في تحقيق الإيمان وأخذوا بأسباب ذلك. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، فأول صفاتهم أنهم يمشون على الأرض ساكنين متواضعين لله رب العالمين، متحققين بصفة العبودية للخضوع لله جل وعلا. فصفتهم الوقار والسكينة والتواضع لله والتواضع لخلق الله رب العالمين. فهذه أول صفاتهم، يمشون على الأرض هونا. قال الله جل وعلا: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. فالإنسان إذا راح أو جاء فهو عبد لله رب العالمين، هذا في أصل خلقته، فإنه خلق عبد، فعليه أن يكون عبدا لله على هذه الأرض. وكان سيد الأولين والآخرين رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه، كان يقول: أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد. وكان يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فهذه أعظم صفة يتصف بها الإنسان إذا عرف ربه وعرف حقيقة نفسه، أن يتواضع لله رب العالمين ويتواضع لخلق الله عبودية لله جل وعلا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. إذا خاطبهم الجاهلون بخطاب جهل لا يقابلون الجهل بالجهل، وإنما يقولون خطابا يسلمون فيه من الإثم والوزر. وإذا خاطبهم الجاهلون لا يقابلون جهلهم بجهل مثله، وإنما يقولون قولا طيبا، يقولون قولا يسلمون فيه من الإثم والوزر. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وثالث صفاتهم: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع فلا يهنون بنوم حبا لله رب العالمين وقياما بطاعه الله جل وعلا وسعيا اليه شرف المؤمن الا وهو قيامه بالليل. تتجافى جنوبهم عن المضاجع فيعرفون يعلمون ان قيام الليل هو لهم الصالحين، فينالون ويسعون اليه حظهم من ذلك الشرف الرفيع. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. قال الله جل وعلا: إن المتقين في جنات وعيون. فإن عليه وآله وسلم على أمته الشرك، وهكذا ينبغي على كل مسلم أن يخاف من الشرك. فمن يأمر البلاء بعد الأنبياء، فعلى كل مسلم أن يخاف من الشرك وأن يحذره وأن يجتهد في معرفته ليكون بمبعدة عنه في نياته وفي إراداته وفي أقواله وأفعاله وعباداته. والذين لا يدعون مع الله إلهًا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بحق، فلا يتورطون في هذه الورطة العظيمة عند الله سبحانه وتعالى، ويسبقون بالحلال في رد غير حق، ولا يقتلون النفس التي حرم الله. فإن كل ذنب عسى الله رب العالمين أن يغفر لصاحبه إلا هذه الورطة العظيمة. قال الله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. وقال النبي صلوات الله وسلامه عليه: وان حرمه المؤمن دمه وماله وعرضه اعظم عند الله من حرمه بيت الله الحرام. وقال صلوات الله وسلامه عليه: من قتل معاهدا او هميه لم يرح رائحه الجنه. فاذا كان من قتل معاهدا او هميه وان كان كافرا لم يرح رائحه الجنه، فكيف بمن يقتل مؤمنا؟ والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، ولا يزنون ولا يقتربون من الزنا كما امرهم الله رب العالمين، ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. فهم لا يقتربون من اسبابه فضلا عن ان يقعوا فيه، ومن يفعل ذلك يلقى عذابا، يلقى عذابا اليما في نار عظيمه اعدها الله رب العالمين للكافرين والمجرمين، يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فإن الله رب العالمين يتوب على من تاب ولو بلغت ذنوبه على السماء ولو أتاه بكرات الأرض خطايا. إذا بادر بالتوبة وسعى بالتوبة والإنابة إلى الله رب العالمين، فإن الله جل وعلا يحب توبته ويقبل توبته ويزيد إيمانا وهدى. بل إنه برحمته جل وعلا يبدل سيئاته له حسنات، كما قال الله جل وعلا: إن من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. الله أكبر، من تاب ورجع إلى الله رب العالمين فإن الله جل وعلا يبدل سيئاته حسنات، وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. وأي عمل أكثر نعمة وفضل وأجر من أن يرجع العبد إلى ربه تبارك وتعالى الذي هو أرحم به من أبيه وأمه، والذي يدعوه دائما إلى التوبة ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويفرح بتوبة عبده إلى ذلك. فعلينا جميعا معاشر المؤمنين أن نبادر بالتوبة إلى الله من كل ذنب، نبادر بالتوبة إلى الله رب العالمين من كل ذنب، حتى نعود أطهارا طيبين كما خلقنا الله رب العالمين. نسأل الله جل وعلا أن يتوب علينا وأن يرحمنا وأن يغفر لنا، إنه ولي ذلك ومولاه. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فقد قال الله جل وعلا في وصف عباده المؤمنين في سورة الفرقان: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. فالمؤمنون عباد الله لا يشهدون الزور، لا يشهدون الزور في الأقوال والأفعال، لا يشهدون المعاصي والسيئات، لا يشهدون شرب الخمر ولا سماع الغناء. وأعظم الزور ما كان متعلقا بالاعتقاد، فلا يشهدون الشرك بالله، لا يشهدون الطواف بغير بيت الله، لا يشهدون السجود لغير الله، لا يشهدون دعاء غير الله رب العالمين، لا يشهدون الذبح لغير الله، لا يشهدون النذر لغير الله سبحانه وتعالى. وكل مظهر من مظاهر الشرك المؤمنون ابعد الناس عنه. قال ابو علي: ومحمد بن سيرين وطاووس وضحاك بن ثابت في قول الله جل وعلا: والذين لا يشهدون الزور قالوا اعياد المشركين. فالمؤمنون لا يشهدون الزور، واعظم الزور ما كان متعلقا بالغيره على جلاء الله وحقه الاعظم، ما كان متعلقا بتوحيد الله رب العالمين. فالمؤمن يغار على توحيد الله، المؤمن يغار على حق الله، لان المؤمن يحب الله رب العالمين اكثر من كل شيء، يحب الله اكثر من نفسه، ويعلم ان الله لا يرضى ان يشرك به، وان من يزعم ان الله سبحانه وتعالى ليس واحدا احدا فانه يسب الله رب العالمين، كما قال الله جل وعلا: شتمني ابن ادم ولم يكن له ذلك، فاما شتمه اياي فقوله لي ولد، وانا الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن لي كفوا احد. فالمؤمن يغار على الله ولا يشهد زورا من زور المشركين، والذين لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو واذا مروا بالباطل مروا كراما، مروا كراما سالمين من الاثم سالمين من اللغو. والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اولئك يجزون الغرفة بما صبروا بما صبروا. وهكذا الامامة في الدين انما تنال الصبر واليقين، كما قال الله جل وعلا: وجعلناهم ائمة يهدون بامرنا لما صبروا، صبروا عن الظلمات، صبروا عن الشهوات، وكانوا بآياتنا يوقنون. فسكنت قلوبهم من الشبهات للعلم. فإنما تنال الإمامة في الدين بالصبر واليقين. أولئك يجزون الغرفة في جنات عدن في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما، يلقون فيها سلاما من ربهم: سلام عليكم طبتم. ويلقون فيها سلاما من ملائكة الله: تحيتهم يوم يلقونه سلام. فهؤلاء هم أهل السلام الذين سلمت قلوبهم في الدنيا وسلمت جوارحهم عن معصية الله وسلموا من النار يوم القيامة، وأدخلهم الله رب العالمين في جنات النعيم. قال الله جل وعلا: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. الأرض هي الجنة في قول جمهور المفسرين. ولقد كتبنا في كتب منزلة من بعد الذكر، أي من بعد أم الكتاب، أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فاللهم يا رب العالمين اجعلنا من عبادك الصالحين، وارزقنا صفات عبادك الصالحين، واقمنا على جادة عبادك الصالحين. اللهم انا نسألك من الخير كله، عاجله واجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله واجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اهدنا لاحسن الاخلاق، لا يهدي لاحسنها الا انت، واصرف عنا سيئة لا يصرف عنا سيئة الا انت. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكرم لا تقرر ويسألك لا تتقرر إلى وجهه والشوق إلى لقائه